أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن باب الهبة، وذكرنا قوله وهي التبرع بالمال في حال الحياة، والهبة مستحبة وتنعقد سواء بالقول الذي يدل عليها أو بالفعل، ولها شروط ثمانية ذكرناها. هنا يقول فصل: لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها. قبل إقباضها، ما ذكرنا أن الهبة تتم بالقول إن وهبتك كذا أو هذا لك، وبالقبول. ولو لم يحدث القبض جاز لمن وهب له الشيء أن يتصرف فيه إن أذن الآخر ولم يرجع في هبته له. فهنا بتتم هذه الهبة بمجرد القول من إيجاب ومن قبول، تمت حتى ولو لم يقبض. ولكن ما لم تقبض الهبة يجوز للواهب أن يرجع فيها، يجوز له أن يرجع فيها لعذر من الأعذار مثلا، وليس للآخر أن يتصرف إلا بموافقة هذا، لأنه إن رجع فيها فليست هبة له، فليس له أن يتصرف فيها. لكن لو تصرف وأذن الآخر في هذا التصرف تمت الهبة وصح التصرف. ولذلك يقول لنا هنا لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها، لأنها ما زالت في ملكه، فله أن يرجع في الشيء الذي لم ينتقل عن ملكه إلى غيره لبقاء ملكه. ولكن يكره له في هذه الحالة أنه يرجع بعدما وهب بالقول. لكن إذا تمت الهبة بالفعل فأخذ الآخر وقبل انتقلت إليه، فيحرم الرجوع، فيحرم الرجوع كما سيأتي، إلا في هبة الوالد لولده. يبقى هنا يقول لنا لبقاء ملكه مع الكراهة خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد. يعني يقول لنا أنه في قولان في أمر الهبة، هل هي تلزم لمجرد العقد، ولا لزوم الهبة يكون بانتقالها وبقبضها وبقبولها. فهنا قولان، فهو بيتوسط فيها، فبيقول إذا الهبة انتقلت لهذا الآخر قبضها يبقى يحرم الرجوع فيها، إذا كان لم يقبضها يبقى يكره الرجوع فيها لأنها ما زالت في ملكه وما زال الأمر بيده أنه يعطي أو أنه يمنع من ذلك، لكن يكره له لأنه وعد الآخر بذلك. قال: لحديث العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، كالعائد يعود في قيئه. حديث جاء بروايات، هذه رواية من الروايات وهو رواها الإمام البخاري وغيره. في رواية أخرى: العائد في هبته كالكلب يعود في أو يقيء القيء ثم يعود في قيئه. في رواية ثالثة في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئة. يبقى هنا الإنسان الذي بيرجع في هبته شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي يرجع في قيئه، والغرض إنها خساسة، إنه من أخص ما يراه الإنسان ويحتقره الكلب. ولذلك قال الكلب اخسأ، لخساسة الكلب يطرد الكلب ويقال له اخسأ. فالإنسان الذي يرجع في هبته مثله كمثل الكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، وهذا مثل سوء، ليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يقول: ولا يصح الرجوع إلا بالقول، نحو رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها، لأن الملك الثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين، وهو صريح الرجوع أو منع التصرف، أو منع التصرف، لأنه كون يقول هذه هدية لك وما زالت في جيب هذا الإنسان، إن الهدية دي جيبها لك أنت ولسه ما قالوش خد، ما أعطهاش لهذا الإنسان، فهذا وعد إن هذه تصير لك ستأخذها. فإذا رجع فيها فقد رجع فيما يملكه هو، لم يملك الآخر الشيء حتى يقبضه على الراجح في هذا الأمر. بالهبة لا يملكها الموهوب له حتى يأخذ، حتى يقبض. إذا كانت الهبة ما زالت في يد المعطي فهي الآن لم تنتقل عن ملكه إلا بالوعد بالكلام إن هذه هدية له، ولم يقل الآخر قبلت هذا الشيء، فإن قال قبلت هذا لم يعطي فهو راجع فيها ويكره له هذا الشيء، فإن قبض الآخر فيحرم عليه أن يرجع فيها. إذا هنا لا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي، هذا إذا قبض الآخر، إذا قبض الآخر، ولكن إذا لم يقبض والآخر أراد أن يتصرف قال له لا لسه ما تتهلكش، يبقى هنا على ذلك هذا رجوع منه، هذا رجوع منه، سواء قال له أنا رجعت في هبتي أو ما قالش، منعه من التصرف فيها دليل على أنه لم يعطيها له. يبقى فرق بين أنه يقبض والآخر يأخذ الهبة انتقلت للموهوب له، وبين أنه يعده إن هذه لك، سواء الآخر قال قبلت أو لم أقبل لم يعطيها له، لم يقبضها له، يبقى هنا ليس له أن يرجع على وجه الكراهة، فإذا قبض الآخر يحرم عليه أن يرجع فيها. وبعد إقبادها يحرم ولا يصح الرجوع، يحرم الرجوع في الهبة ولا يصح الرجوع، يعني هو مسألة ولا يصح الرجوع، هو يأسم في هذا الشيء في كونه يرجع، ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقي فيأكل قيئة، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب، ثم ليدفع إليه ما وهب. فمسألة لا يصح هو الحديث قال اديله بقى رجعها، رجعها طالما أن هو أصر على هذا الشيء، عرفه أن هذا حرام يحرم عليه هذا الذي صنعه، وبعدين ما تأخذهاش بقى حاجة أن هو بينظر فيها وأن هو يريدها، لا ما تأخذش مش لهذا القيء من هذا الإنسان، رد له الحاجة بتاعته ولا تأخذها. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث حسن، قال فإذا استرد الواهب فليوقف، وقفه فليوقف هذا الإنسان يعني عند هذا الأمر، وليعرف أو قال فليعرف بما استرد، فليعرف يعني يتقال له أن أنت بترجع في هذه الهبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وجعل مثلك كمثل الكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، بعدما عرفته وهو أصر فلا حاجة لك في أن تأخذ هذه الهدية وردها إليه. قال ثم ليدفع إليه ما وهب، ثم ليدفع إليه ما وهب، يعني بعد ما تعرفه رجع حاله وما تأخذهاش منه. قال أحمد في رواية قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حرامة، يعني أنه بيستدل على تحريم الرجوع بإيه، في الحديث ذكر أنه مثل الإنسان الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه، ليس لنا مثل السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كونوا شبهوا بهذا الشيء، فالإنسان لا يجوز له أن يرجع في قيئه، الكلب يفعل ذلك الإنسان لا يفعل هذا الشيء. فيقول الإمام أحمد رحمه الله إنه الرجوع في القيء هذا حراما، قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما، مش القيء حرام الرجوع فيه، يعني أنه يأكل مرة أخرى، هذا مثل سيء للإنسان العائد في هبته، ومثل ذلك العائد في صدقته، صدق بصدقة ويرجع في هذه الصدقة. لكن يستثنى الأب والأم في الهبة للولد، في الهبة للأبناء، يعني ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع، والراجح والأم قياسا على الأب لأن العيلة واحدة، هذا أب وهذه أم، فهنا الأب يعطي الولد ثم يرجع لحاجة من الحوائج، وإذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فعلى ذلك هنا البداية مال الابن يجوز الأب أن يأخذ منه ما احتاج إليه واضطر إليه، والأم كذلك قياسا عليه، وإن كان فيها تفاصيل يعني بهذا الشيء، لكن الغرض أنه إذا كان المال مال الأب أهداه للابن يكون القياس قياس الأول. ما لم يكن أبا فإن له أن يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية أو لا، قصد التسوية أو لا معناه أن الأب إذا أعطى بعض ولده هدية ولم يعطي الباقيين يبقى هنا يستشعر أنه ظلم البعض، يقوم يرجع في هذا الشيء، يرجع علشان حس أنه هو ظلم الباقي، اديت لدول وما اديتش لدول، طيب رجع فيه هنا قصد إيه؟ التسوية، قد لا يقصد تسوية ولا شيء، وبعد ما أعطى ابنه حب يرجع في هذا، احتاج إلى هذا المال فرجع فيه، فهذا معنى قصد التسوية أو لا. يعني سواء النية نية التسوية بين الأولاد أو النية لا مش تسوية ولا غير، هو عايز المال الذي أعطاه لابني لحاجة من حوائجه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، فيرجع فيها. لا يحل للرجل أن يعطي، هنا كأنه أن يعطي إعطاء، إعطاء، والإعطاء توصيل من واحد للآخر، يبقى هنا هذا خرجت عن يده وذهبت ليد الآخر، يبقى لا يحل له أن يرجع بعدما أعطى. إذا أعطى يبقى الآخر إيه؟ أخذ، أخذ، يبقى قبض، يبقى هنا كأنه إذا قبض الآخر لا يحل لك أن ترجع في ذلك طالما أعطيت هذه العطية. لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم ولم يقيد هذا الشيء بتسوية أو بغير تسوية، فدل أن عطية الوالد للولد يجوز للوالد لحاجة من الحوائج لعلة من العلل أن يرجع في هذه الهبة مع ولده. الحديث حديث صحيح. طيب الحديث لم يقيد هذا الرجوع إن الأب يرجع فيها، لكن العلماء من مفهومهم للشريعة قيدوا بأشياء، قيدوا بأشياء من ناحية العقل، نظروا إنه إذا رجع الأب في عطية لابد ألا يترتب على هذا الرجوع ضرر على الولد أو على غيره، من باب لا ضرر ولا ضرار، يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر وعن الضرار، يبقى أخذوا من كليات الشريعة ومن قواعد الشريعة قيودا. يبقى الوالد الحديث هنا لم يقيد رجوع الوالد مع الولد في العطية بقيد من القيود، لكن العلماء قيدوا بقيود من أخذوها من أحاديث أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم أو من عمومات وكليات في الشريعة. ذكر هنا بشروط أربعة، ذكر أربعة شروط إنه الرجوع يكون فيها، حنقف عند الشروط وحنذكر الشروط من المغني أجمل، المغني أجمل، وحنرجع تاني نذكر الكلام اللي ذكره هنا صاحب الكتاب الشيخ مرعي والشيخ إبراهيم. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله: فصل للرجوع في هبة الولد شروط أربعة. يبقى هنا ذكر لنا في كتاب الرجوع بشروط أربعة، في المغني برضو ذكر شروطا أربعة. حيختلف الكتاب هنا عن المغني في شرط واحد، ده حيذكر شرطا وده حيذكر شرطا، وحنشوف الفرق بين الشرطين ايه. خلينا مع كتاب المغني في الأول. الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الابن، أن تكون هذه الهدية أو هذه الهبة أو هذه العطية باقية في ملك الابن، يعني مع ابنه أو مع ابنته العطية التي أعطاه. فإن خرجت عن ملكه، والشرط ده متفق فيه مع الكتاب، الشرط ده في المغني هو نفسه اللي موجود هنا في الكتاب، بس في المغني حيفصل تفصيل نحتاج إلى فهمه من المغني. الشرط بتاع المغني أن تكون باقية في ملك الولد، ده نمرة ثلاثة اللي ذكرهن في الكتاب عندنا، قال أن تكون باقية في ملكه، وعلل في الكتاب بتاعنا لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره، ده تعليله. في المغني يقول لنا: فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها لأنه إبطال لملك غير الولد. يبقى هنا ادانا تفصيل شوية بأمثلة نفهم منها ما يريده. الهدية أعطى الأب لابنه هدية، الهدية إما في ملك الابن وإما تحت تصرفه، في ملكه أو تحت تصرفه. يبقى هنا في ملك الابن اللي عايز يقول لنا فيها الآن، إذا خرجت عن ملكه يبقى الابن أخذ الهدية وراح باعها بإنسان آخر، فما يجي الأب يرجع فيها هنا تعلق حق الغير بهذا، إنه هيرجع يقول له هات اللي بدتها لك بعتها، طب ارجع في كلامك في البيع ما قدرش خلاص أخذها الآخر، يبقى ليس الأبي أن يرجع الآن في هذه الهدية. يبقى أن تكون باقية في ملك الابن. فإن خرجت عن ملك الابن ببيع أو هبة، أو هبة الابن أخذ منه هذه الهدية فأعطاها هدية لأي إنسان حتى ولو كان لابنه، حتى ولو كان لابنه يعني لحفيد هذا المعطي، فخرجت عن ملك هذا الآن بالعطاء للغير. أو وقف، أو وقف أعطاه قطعة أرض فوقفها لله عز وجل، أو إرث أو تحولت انتقلت بإرث، المعنى أنه مات هذا الابن فانتقلت بالإرث لأولاده. يأتي الجد الآن يقول أنا أخذها، لا ليس لك أن تأخذها، انتقلت عن ملك من أعطيت إليه. يبقى هنفهم من هنا أن الذي أعطى عطية وله أن يرجع الأب مع ابنه وليس مع أحفاده، ليس مع أولاد الأولاد، حتى وإن قلنا أن الجد أب، فهنا في عطاء العطية ليس له أن يرجع مع الأحفاد لكن يرجع مع ابنه فقط، الابن الصلب. يقول ابن قدامة إن خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها لأنه إبطال لملك غير ولد. طيب عادت إليه، رجعت لهذا الابن مرة ثانية، باعها ثم بعد فترة اشتراها، يقول فإن عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث ونحو ذلك لم يملك الأب أن يرجع فيه، لم يعني الابن أخذ الهدية من أبيه وبعد فترة تصرف فيها بأي تصرف، هنا جاء الأب يقول له هات الهدية اللي اديتها لك خلاص اتصرفت فيها، فلا يقدر على الرجوع فيها. طيب عادت إلى الابن بشرط أنه سبب جديد، بسبب جديد، لأن يكون هذا الابن مثلا أعطى هذه الهدية لزوجته، أهداها لزوجته ثم ماتت الزوجة فرجعت إليه ميراثا من زوجته ورث زوجته فأخذ هذه مرة ثانية على وجه الميراث. فهنا يقول لنا إن عادت إليه بسبب جديد كإرث أو هبة، الذي أعطاها له رجحها له كهبة في مناسبة المناسبات مثلا، أو وصية الذي أخذها أوصى بها لهذا الإنسان فتوفي هذا الموصي ورجعت لهذا الواهب مرة ثانية، يقول لم يملك الأب الرجوع فيها. ليه؟ قال لأنها عادت إليه بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه، يعني الآن هي جياله مش من أبوه اللي كان من أبوه ده وقت ما أعطاها الأب، الآن هي جياله من وجه آخر يبقى ليست من الأب، فلا يملك الأب فسخ ذلك وإزالة ذلك كالذي لم يكن موهوبا له. طب يبقى دي صور إن الذي أخذ الهدية أهداها أو باعها أو إنه توفي وورثت عنه، فإذا حصل أن الذي تصرف في هذه الهدية بصورة من هذه الصور بعد ذلك رجعت إليه بصورة من صور البيوع أو الميراث ونحوها، هو ملك جديد لهذا الإنسان عن طريق آخر غير طريق الأب، يبقى مش هيقول هذه هبة الأب، لا ده الآن أنا شريها من فلان، الآن موهوبة لي من فلان، فليس الأبي أن يرجع فيها لأنه لم يرجع في هبته الآن، مش بتاعتك الآن، بتاعت فلان أعطاها لي. لكن إن عادت إليه بفسخ البيع، لو أنه باع هذه الهدية التي أخذها من أبيه بعدما باعها حصل انفسخ البيع فرجعت إليه مرة، أو إقالة أو فلس المشتري، إن باعها الإنسان والإنسان الذي اشتراها صار مفلسة فهذا وجدها عنده فأخذها بعينها، الآن هل لأبيه أن يرجع فيها؟ هنقول الصورة أنه لم يتم البيع، فالراجح أنه في هذه الصورة يجوز للأبي أن يرجع فيها، وإن كان فيها قولان يذكرهم ابن قدامة، أحدهما المقدم يملك الرجوع لأن سبب المزيل ارتفع وهذا الأرجح، الثاني لا يملك الرجوع. ليه لا يملك الرجوع؟ قال لأن ملك الغير استقر عليه ثم رجع إليه بعد استقرار ملك الغير عليه. الصواب القول الأول وهو أن الأب يملك الرجوع لأن البيع لم يتم أصلا، فهي في ملك الابن ولم يتم بيعها الآخر بل انفسخ هذا البيع فصارت في ملكه مرة ثانية على الوجه الأول، انفسخ ولم يتم البيع. يبقى دي الصورة هنا اللي للأب أن يرجع في هبته لولده بشروط أربعة، الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الابن اللي هو الشرط الثالث عندكم في الكتاب، الشرط الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد، أن تكون باقية في تصرف الولد، يبقى هو مالك لها، الصورة الأولى كان الرقبة بتاعته مالك لها وكان التصرف معه أيضا أنه يتصرف، إذا لم يملكها ما هيش ملكه الآن وانتقلت للغير فليس للأب أن يرجع فيها. الصورة الثانية الملك للابن بس التصرف ليس له، كأن الأب أهدى لابنه هدية، أخذ هذه الهدية وراح استلف من فلان فلوسه وحطها رهن عندك، الآن له أن يتصرف فيها؟ مالوش يتصرف فيها، يبقى التصرف غير موجود. لكن الملك ملكه ولا مش ملكه؟ ما زالت في ملكه، ما لم تباع، ولكن تصرفه ممنوع من التصرف الآن لأنها دخلت وثيقة بهذا الدين الذي عليه. يبقى أن تكون العين باقية في تصرف الولد، باقية في تصرف الولد. وده اللي حذكرها عندكم نمر 4 في الكتاب، الشرط الرابع، قال ألا يرهنه، تعبير بتاع ابن قدامة أجمل، أنه ذكر أن تكون باقية في تصرف الولد فهو أشمل. هنا في الكتاب عندنا قال فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. لاحظ أنه ذكر الشرط عندنا في الكتاب قال ألا يرهنها، ألا يرهنها، ولكن هذا التعبير ما هوش دقيق، مش دقيق، لأنه لما عبر وفصل قال لنا إذا رهنها أو حجر عليه، والحجر حاجة ثانية غير الرهن، ده حاجة ولي حاجة أخرى. فهنا حجر عليه لفلس، يعني عنده الآن هدية الأب، وبعدين حصل أن هذا الابن أفلس والقاضي حكم عليه بالحجر، فحجر على ما عنده، هذا الآن رهن، هذا حجر، منع من التصرف لغاية ما يبيع هذه الأشياء. فعلى ذلك هنا التعبير بأن تكون العين باقية في تصرف الولد أجمل من قوله ألا يرهنها، وإن كان المآل واحد. قال ابن قدامة فإن رهن العين أو أفلس وحجر عليه لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن في ذلك إبطالا لحق غير الولد، أن في ذلك إبطالا لحق غير الولد. إذا كان الابن المحجور عليه هيجي الأب ويقول أنا عايز الهدية بتاعتي، يبقى هنا حيضيع على الديانة الحقوق بتاعتهم إلا عند هذا الإنسان، لا ما ترجعش في هذه الهدية الآن لأنه محجور على مال ابنه. فإن زال المانع من التصرف، فك الحج عن هذا الإنسان، فك الحج عن هذا الرهن الذي كان رهنا بدين مثلا، قال فله رجوع، فله رجوع، لأن ملك الابن لم يزل، وإنما طرأ معنا قطع التصرف مع بقاء الملك. يبقى على ذلك هنا الشرط الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد، الأولى أن تكون باقية في الملك، الثانية قد تكون في ملك ولكن لا يقدر على التصرف، يبقى أن تكون باقية تحت تصرفه شاملة لملكه له. يقول لنا ابن قدامة كل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصية والهبة قبل القبض فيما يفتقر إليه والمزارعة عليها وجعلها مضاربة أو في عقد شركة، فكل ذلك لا يمنع الرجوع. وده تفصيل جميل من ابن قدامة رحمه الله، بيقول لك إن التصرفات التي لا تمنع الابن من التصرف في الرقبة، يعني هنا الهدية موجودة معه، أرض شقة مال مع هذا الابن، ثم إذا به يتصرف نوعا من التصرف الذي يملك أن يرجع فيه، يملك الابن الرجوع فيه، زي الوصية، لو أن إنسانا أوصى وصية، الوصية هل يجوز الرجوع فيها ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الرجوع فيها. إنسان أوصى لفلان مبلغ كذا وتصرفه كذا، هذه الوصية حيكون التصرف فيها إمتى؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة. فطالما هذا لسه في الحياة يجوز له أن يرجع فيها. يبقى الآن لو أن الأب أهدى لابنه هدية، فإذا بالابن يكتبها وصية لفلان، إذا أنا مت هذه تكون لفلان، والأب جاء الآن ألهت هدية بتاعش رجعت فيها، يبقى على ذلك ما انتقلش الملك ولا تعلق به حق الغير، فيجوز لأبي أن يرجع في هذه الصورة. يبقى هذه الوصية. كذلك الهبة قبل القبض، الهبة قبل القبض، الأب أعطى لابنه هدية والابن وهبها لإنسان آخر، يا فلان أبويا اداني كذا ودي حدها لك بتاعته، جاء فلان لسه ما قبضهاش، الأب عرف قال له لا هات الهدية، هتطلع من إيدك تديها غير هات هذه، يجوز له، يجوز للأبي أن يفعل ذلك لأنها لم تنتقل إلى الغير. يبقى فرق بين أن يقبضها هذا الغير قبض، وبين أنه لم يقبض، لم يقبض يكره الرجوع، لكن يجوز للأبي أن يرجع في هذه لأنها لم تنتقل من ملك ابنه بعد. كذلك يقول المزارعة عليها، المزارعة عليها، هذا عقد من العقود، العقد المزارعة زي ما احنا درسناه قبل ذلك، معناه ان عنده حقل، حقل عايز حد يزرع حول، فشارك انسانا تعالى انا بالارض وانت تزرع لي هذه الارض والمحصول في النهاية بيننا، هذه مزارعة. عقد المزارعة عقد على المحصول الذي يخرج، بدأ أعطى أرضا كأنه ضارب وأعطى مالا، والآخر سيزرع هذه الأرض، لكن ليس لهذا المزارع حق في الأرض كأرض، يبقى الأرض ما زالت على ملك هذا الابن، والأب طالما في ملك الابن يجوز له أن يرجع فيها، يرجع فيما أعطاه لابنه، لأنها لم تنتقل الأرض من ملك الابن إلى هذا المزارع. أو جعلها مضاربة أو في عقد شركة. المضاربة عقد من العقود الإيه؟ عقد من العقود لازم ولا جائز؟ جائز، عقد جائز. يجوز فسخ ولا لا يجوز؟ ما لم يكن فيه ضرر، ما لم يكن فيه ضرر. فالأب أعطى الابن مال، خد 1000 جنيه هذا المال، الابن أعطى المال لإنسان آخر، تعالى نعمل مضاربة مع بعض وأعمل في المال كذا وكذا. الأب اكتشف هذا الشيء قال له هات المال بتاعك، هات المال بتاعك. الآخر لم يضارب بهذا المال أو ضارب ولن يحدث ضرر في فسخ هذه الشركة الآن. المال الذي في المضاربة باق على ملك الابن ولا ليس باق على ملكه؟ باق على ملك. والمضاربة يجوز فسقها، يبقى يفسق ويجوز الأب أنه يرجع في هذا المال. كذلك إن جعلها في عقد شركة، أخذ المال من الأب ودخل مع فلان يدخلوا نعملوا شركة مع بعض، أيضا في فسخ الشركة لن يترتب ضرر في الفسخ، ما بدوش يعملوا حاجة فيها، فإذا الأب يعلم ويعلم أن الشركة دي ما قالها يضيع المال، لا هات المال بتاعي أنا رجعت في الهبة، يجوز ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله: وإن وهبه لابنه لابنه، إن وهبه لابنه لابنه، يبقى هنا لحفيد هذا المعطي الأول، لم يملك الرجوع فيه، لم يملك الرجوع فيه، يبقى هنا رجوع الأب في هبته لابنه للولد على طول، للولد الصلبي المباشر. إذا كان لابن الابن صارت، يقول لا مش هياخدها من ابن الابن الآن، لأن رجوع الأب مع ابنه إبطال لملك غير ابنه، إبطال لملك غير ابنه. يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الولد، أن تكون. الشرط الثاني أن تكون في تصرفه، أن تكون في تصرفه. شرط ثالث وده برضو متفق بين الكتابين عليه، وهو ألا تزيد زيادة متصل، ألا تزيد زيادة متصل، دي نمرة 2 عندكم ونمرة 4 عند ابن قدام، هنذكرها احنا الثالثة حيث نخلي المتفق عليه وراء بعض. ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنع، فإن زادت هنا يعني الأب أعطى لابنه هدية، الهدية دي عبارة عن حيوان مثلا، اداله بقرة كانت صغيرة قعدت عنده سنة صارت شيئا ضخما كبيرا، الآن هل للأبي أن يرجع؟ بيقول لنا لا، ما يرجعش فيها. ورواية تانية عن أحمد يملك الرجوع. طيب الرواية الأولى قال لا تمنع الرجوع، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله أو مذهب الإمام الشافعي، قال لأنها زيادة في الموهوب، لك ما هي نفس البقرة، البقرة اللي ادهاله كانت بس صغيرة في الماضي الآن صارت شيئا كبيرا، للأبي أن يرجع في ذلك. ده القول اللي فيه، قال لأنها زيادة في الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة في القبض والمنفصلة. يقول كالزيادة في القبض والمنفصلة، المنفصلة كأنه أعطى له بقرة، البقرة أخذها صارت عند الابن حملت وعند الابن ولدت، الآن بعد فترة الأب يقول لا عايز بقرة بتاعتي، يبقى هنا له أن يرجع في الأصل، لكن ما يخدش الولد، الولد ليس من ماله، أنت لما أعطيت ما اديتنيش بقرة حاملا عشان تأخذها الآن تأخذ الولد، لكن أعطيتني البقرة كانت حائلة ليست حاملة، يبقى لك أن ترجع في البقرة فقط دون ولدها الذي معه. طيب الصورة بتاعتنا هنا هنقول صورة زي ما أعطى البقرة اللي ولدت، ولا الصورة صورة أعطى شيئا وصار الآن غيره؟ ما نقدرش نقول إنها صارت غيرها لما كورت، ولا نقدر نقول إنها هي هي، ولذي جال قولان على الإمام أحمد، قول بأنه له أن يرجع وقول بأن ليس له أن يرجع. القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنه ليس له رجوع، وهذا الذي نختاره فيها، أنه إزاي حيجيله بقرة تساوي 500 جنيه والآن ثمنها 3000 جنيه ويقول هي هي، لا مش هي هي، هذا تعب فيها وهذا كبرها وسمنها صارت شيئا كبيرة، ليس الأبي أن يرجع الآن لأنها تغيرت عن الوضع الذي أعطاها له فيها. فإن قلنا إن الأب إذا طلب فليعطى يشترى له واحدة مثلها كان أوجه. إذا كان الأب يحب يرجع في الشيء ما هيش بقى مش هياخد البقرة الضخمة اللي صارت بمبلغ صرف عليها الابن، ولكن يشتري له مثل ما أخذ ويعطيها له إرضاء الله، هذا توثق فيها. والراجح أنه ليس له رجوع في هذه الصورة. يبقى هنا مذهب أبي حنيفة، والقول الثاني عن أحمد أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع، لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء ملك. هذا كلام جيد، إنه الزيادة نماء ملك هذا الآخذ، زادت صارت بعد ما كان حجمها شيء صارت 10 أمثال هذا الحجم، يبقى 9 أمثال لهذا الإنسان، والمثل الأول لصاحبها، يبقى الآن بقت مشاركة بين الأب وابنه، هنا المشاركة فيها ضرر، فلمنع هذا الضرر نمنع الرجوع. قال هنا لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشخيص، ولأنه استرجاع للمال بفسق عقد لغير عيب في عوضه، فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسق النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري. يعني عايز يقول لنا هنا إذا امتنع الرجوع فيها امتنع الرجوع في الأصل، علشان ما يحصلش نوع من الضرر في المشاركة بين الأب وبين ابنه. الأب يقول له أنا اديت لك البقرة، الابن يقول لا أنت لك جزء فيها مالكش الباع، صارت مشاركة بين الأب وابنه، وهنا قد يكون فيها نوع من الضرر على واحد من الاثنين، فالمنع من الرجوع أولى في هذا الشيء لئلا يفضي إلى سوء المشاركة. إذا جوزنا أنه يرجع أو أنه لا أنت شريك ترجع في الجزء بتاعك وتصير شريكا لابنك في ذلك، يبقى فيها ضرر التشخيص كما يقول هو التقسيم يعني بين الاثنين. يبقى دي الثلاث حاجات اللي اتفق فيها المغني مع الكتاب منار السبيل. هنا الشرط الرابع اللي بيذكره لنا في المغني يقول لا يتعلق بها رغبة غير الولد، ألا يتعلق بها رغبة غير الولد. عندنا في الكتاب حيقول لنا ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، فإن أسقطه سقط. هذا الشرط اللي بيذكره عندنا في الكتاب يعني شرط فيه نظر، شرط فيه نظر. الأمر أنه عايز يقول الأب إذا أعطى لابنه هدية وأسقط حقه من الرجوع، يعني عايز يقول له ماليش رجوع، ماليش رجوع في هذا الشيء، يبقى سقط بقوله ان مش هرجع في كلامي، فيسقط الشرط بتاعه بهذا الشيء. هذا فيه نظر وملوش معنى، ملوش معنى ان الاب لما بيدي لابن الشيء كغيره اذا اعطاه، غير الابن اذا اعطاه لا يحتاج ان يقول خذ ومش هرجع في كلامي، غير محتاج لهذا الشيء. فاذا اعطى سواء قال هرجع في كلامي او مش هرجع في كلامي خلاص انتقلت لهذا الغير، شرط تحصيل حاصل وملوش معنى، ملوش معنى هذا الشرط فيها. فتنتقل الهدية إلى هذا الآخر سواء الذي أعطاها قال هرجع في كلامي ولا لا أرجع في كلامي، زي ما فصلنا في مسألة العمرة، إذا أعطى العمرة على أنها هي لك على طول لغاية ما تموت هي لك، ولكن لو مت وهي في ملكك ترجع إلي، فنقول ملوش قيمة هذا الشيء، مش هترجع لك لأن قلت أنها هبة وصارت منتقل لهذا الإنسان على هذا الوجه أنها هبة، يبقى ليس لك أن ترجع فيها. فالأب لما بيعطي الابن الهدية معناها أنه تصرف في هذه الهدية كما شاء، والشريعة استثنت الأب من عموم المنع في الرجوع من الهبة، فجعلت للأبي أن يرجع في هبته مع ابنه، سواء قال الأب مش هرجع أو قال هرجع فيها. قال مش هرجع هنقول الشريعة قالت يجوز له أن يرجع، فكونه قيد نفسه وقال مش هرجع فيها ملوش قيمة هذا الشيء. زي ما نقول إنسان تزوج امرأة واشترط عليها إن ملكيش مهر، هتجوزك وملكيش مهر، هذا شرط جائز ولا غير جائز؟ يتم ولا لا يتم؟ لا يتم، ملوش قيمة. ليه ملوش قيمة؟ لأن الله عز وجل أمر بالمهر، آتوهن، يبقى آتوا النساء صدقاتهن نحلة، فقد أمر الله بهذا الشيء، فمن ألغاه كلامه بطل، غير ملوش أي قيمة أنه يلغي هذا الشيء. فالله عز وجل ما اعتبره ربنا وجب علينا أن ننفذه، وكون إنسان يلغيه لا قيمة لإلغائه. فالأب إذا أعطى لابن هدية وقال للابن أنا مش هرجع في كلامي، اتصرف زي ما عجبك، وبعد ذلك رجع في كلامه، ما تفرقش انه قال له حرجع ولا مش حرجع، يجوز له الرجوع ما لم يضر الولد برجوعه هذا. يبقى الشرط اللي هو ذكرهن اول شرط ليس له كبير تأثير في المسألة، سواء رجع الأب او لم يرجع، سواء قال سأرجع او لم يقل هذا الشيء. يبقى مسألة اسقاط حق من الرجوع، جابوا منين اسقاط الحق من الرجوع؟ كأنه في مسائل البيوع لما الإنسان يبيع وله شرط الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أو يخير أحدهما صاحبه، أي يقول له اختر، المعنى إن في نوع من أنواع الخيار اللي هو خيار المجلس، وإحنا قاعدين بنبيع ونشتري مع بعض، أنا اشتريت منك السلعة وأنت قبضت الثمن، الآن ونحن في المجلس يجوز لأحد الاثنين أن يرجع، إلا لو أحدهما قال لا خيار، لا خيار، أو أحدهما قال أنا أسقط خياري، أنا مش هنرجع في كلام، يبقى ملزم بما يقوله، لكن الأب لا يدخل تحت ذلك، هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا، ولا يدخل الأب في ذلك. فعلى ذلك الأب إذا وهب لابنه هبة هذه ليست بيعا، ولكن عقد خاص من العقود التي لها اسمها، ليس عقد بيع، ليس عقد معوضة، ولكنه عقد هبة اعطاء لجلب المحبة. فعلى ذلك الأب يعطي لابنه، يجوز لأبي أن يرجع سواء قال للابن أرجع أو لا أرجع. الشرط اللي أوجه من هذا الشرط ما ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره، ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، ده الكلام اللي فيها وهذا الشرط اللي يقبل في ذلك، مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته وأدانوه ديون أو رغبوا في مناكحته فزودوه إن كان ذكر أو تزودت الأنثى لذلك. يعني عايز يقول إن الأب أعطى لابن ماله، إذا بالابن بناء على هذا المال الذي معه يروح يتزوج يخطب امرأة، لما يتزوج الآن بيسألوه معك إيه، حجيب إيه، أنا معايا مبلغ كذا، حجيب شقة أو حعمل كذا، بناء على ما معه من مال رضي أهل المرأة أن يزوجوه. الآن يأتي الأب يقول أنا رجعت في كلامي هأخذ المال، يبقى هنا تعلق رغبة الغير بهذا الابن بناء على هذا المال، ليس الأب أن يرجع في هذا المال بعدما أعطاه الولد لتعلق رغبة الغير في الابن بهذا السبب. كذلك المعاملة، أدانوه ديون، إنه والله أنت معك مبلغ كذا، طيب الآن أنت مش قادر تتصرف فيه، عايز دين، أنا أساعدك، خد، أنا ضامن إن معه مال، لكن إذا رجع الأب في كلامه يبقى كأن هؤلاء الديانة ضاعت الأموال اللي سلفوها لهذا الإنسان بناء على رجوع الأب، يبقى هنا الشرط ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد. عن أحمد روايتان في هذه المسألة، رواية ليس له رجوع، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وده مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، إن في الرجوع ضرر على الولد إنه حيضيع أمر النكاح بتاعه، حيضيع أمر إنه يقدر يستلف من الناس وإنه يقدر يسد بعد فترة، أو إنه إذا كانت امرأة تتزوج والأب حيمنع هذا الشيء برجوعه، فليس له أن يرجع، في الرجوع ضرر، ولأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين، لأن في هذا تحيلا على إلحاق الضرر بالمسلمين. يعني الأب عايز ابنه يشتغل مثلا، يوم يقول له حنديك مبلغ كذا، وهو عارف انه لو اعطاه مبلغ 10,000 والناس عرفوا انه معاه 10,000 ممكن يدوله اكتر، بناء انت معاك كذا، طب خد مال وشغل لنا هذا المال معاك، ما انت معاك رص مال، والتاني يقول له خد مال بناء على ان معه، يرجع الاب في ماله في هذا الشيء، اصبح الابن بيشتغل باموال الناس دون ماله هو، يبقى في حيلة لتضييع اموال الناس، فلذلك منع الاب من الرجوع بهذا السبب. يبقى هنا الشرط الرابع الأولى في هذه المسألة أنه لا يتعلق بها، ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد. الشروط اللي عندنا في الكتاب حنرجع نقولها تاني، قال شروط رجوع الأب في هبته لابنه أربعة شروط، ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، وأن هذا الشرط فيه نظر، سواء أسقط حقه أو لم يسقط حقه للأبي أن يرجع إذا احتاج لهذا الشيء، وإذا كان ما زال في ملك الابن، لأن الشريعة استثنت الأب من عموم النهي عن الرجوع في الهبة. ثاني شرط ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، أما الزيادة المنفصلة فهي للابن، يبقى هنا في فرق بين زيادة متصلة وزيادة منفصلة. زيادة منفصلة زي الدال خروف مثلا، الابن أخذ هذا الخروف، الشعر بتاع الخروف كبر، الابن قص الشعر وباع هذا الشعر، الأب رجع في الخروف، خد هذا الخروف، لكن هات الشعر بقى، هات التمن اللي انت بعت به هذا الشعر، مالكش انك تأخذ هذا الشيء، انت أخذت ما أعطيت وما اللي باقي في ملكي الآن. يبقى الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع، لأنه مش هقوله تشارك أباك في هذا الشيء، لكن الأصل موجودا عنده. لكن الزيادة المتصلة يصعب ان احنا نقول للأب لك كذا وللابن كذا. فالزيادة المتصلة زي ما قلنا المثل انه حيوان كان صغيرا صار فحلا ضخما كبيرا، يبقى ليس للأب ان يرجع، انه اذا رجع الان يا اما نقول له خذه كله فبيأخذ غير ما اعطاه، اخذ شيئا كبيرا فيه تعب للابن وفيه مال للابن، او اقول اشترك انتما الاثنان، الاب في الاصل والابن في الزيادة، يصعب اقول قد ايه كان الاصل وقد ايه الزيادة، ويدخل ضرر المشاركة بين الابن وبين ابيه، فعلى ذلك الاولى هنا المنع من ذلك، فليس الابي ان يرجع بعدما زادت زيادة متصلة. من الزيادات المتصلة هنا التعلم، التعلم يعني اهدى لابنه، فرضنا اهداه شيئا يعلم، إما حيوانا وإما غيره، يبقى هنا أعطاه هدية عبدا، والعبد كان جاهلا ليست بيده صنعة، فإذا الابن يأخذه ويدربه ويعلمه لغاية ما يصير صناعا في يده صنعة. الأب الآن يقول له هاته اللي أنا أعطي، أنت لما أعطتني أدتني شيئا جاهلا ما كانش له قيمة كبيرة، الآن صار على تعلم له قيمة كبيرة، ليس لك أن ترجع في ذلك. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملكه، يعني في ملك الابن، أن تكون الرقبة العين باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره، وذكرنا كلام ابن قدامة في تفصيل هذا الشيء، أنه باقية في ملك الابن يعني لا هو باعها ولا هو تصدق بها أو وهبها ولا هو توفي فورثت عنه، طالما هي مولودة والابن مولود يجوز الأبي أن يرجع فيها بالشروط السابقة. الشرط الرابع ألا يرهنها، ألا يرهنها، اللي عبر عنه ابن قدامة بقوله أن تكون العين باقية في تصرف الولد، يبقى التصرف ما زال للابن، وليست هذه مرهونة، ليست محجورا عليها ضمن ما حجر على الولد لفلسه. يقول فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن، والغرماء لما فيه من إسقاط حق المرتهن أو المرتهن هو في حالة الرهن، والغرماء في حالة الفلس. للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء. هنا لاحظ بقى هنا مع الشرط الأول بتاعه ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، أما نقول إن الأب له أن يتصرف فيما يأخذ من مال ولده، طبعا بقيد عدم الضرر بالولد وبشروط هنذكرها خمس شروط بعد ذلك. قال للأب الحر، هنا قيد مقصد الحرية، العبد هنقول مال العبد لمين؟ لسيده. فإذا كان الابن حرا وجاء الأب العبد يأخذ مال الابن، يجي سيد الأب يأخذ المال، كأني أخرجت المال من ملك إنسان حر لإنسان حر آخر بغير صلة من نفس، هذا غير جائز، هذا غير جائز. يبقى للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، أن يتملك من مال ولده، يبقى إذا كان هذا المال ملكا للولد ابتداء من غير طريق الأب، وللأب هذا إنه يتملك منه ما شاء، فرضنا أن هذا المال الذي مع الابن هدية الأب، جاز الأب أن يتصرف فيها ويأخذها، هدية الأب للابن يجوز له، فلو أسقط حقه فيها هي خرجت عن أن تكون مالا للابن، خرجت عن هذا المعنى، هي ما زالت في هذا أنها مال للابن مش حاجة تانية، سواء أسقط حقه أو لم يسقط حقه، كأنه يقول لابنه إن عمري ما حاخذ منك ولا مال لي، قال هذا الشيء وجاله بعد شهر قال هات أنا محتاج لمال أخذ منه مال، هنا الكلام لا قيمة له، مع حاجته يجوز له أن يأخذ من مال ابنه ما يرفع عن نفسه الحاجة. طيب يقول لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قالها للابن، وهذه في قصة، وصورة القصة أو لخصها أن الابن شكى الأب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأب يأخذ ماله، أن الأب يأخذ ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحضر الأب وسأله أمام ابنه إن ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله، فالأب قال وهل أنفقه إلا على أمه وعماته، يعني باخد ماله ودي فين، يعني بنصرف على أمه وهو هذا بخيل، الابن بخيل ما بصرفش على أمه، فأنا باخد منه المال أصرف على أمه وعلى عماته، مين هيصرف على هؤلاء، هو معه مال وهؤلاء معهمش وأنا معيش أصرف على هؤلاء. فلما قال ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الولد ويعطيه لأبيه، يقول أنت ومالك لأبيك، يلببه بالرداء يقول أنت ومالك لأبيك، إذا هنا مش مالك بس وأنت كمان لأبيك. إذا هنا الصورة ننظر فيها أن الأب كان محتاجا، سواء حاجته لنفسه أو فيما يلزمه أن ينفق عليه، فإذا كان الأب فقيرا لا يجد ما ينفق على الزوجة أو على الأخوات، يبقى على ذلك ينتقل وجوب النفقة إلى الغير، هذا الغير لم يفعل، فإذا الأب يأخذ لينفق على هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاكي قال أنت ومالك لأبي. يبقى فرق بين أن يأخذ المال على هذه الصورة وبين أن يأخذ المال تعديا، يتعدى الأب على مال الابن، يأخذ عشان يشرب به خمر، يأخذ مال الابن عشان يصرفه في الملاهي والمراقص وكذا، يأخذ مال الابن لتبذيره والإسراف فيه، يأخذ مال الابن يوزعه على باقي الأولاد كده وخلاص، ما إلا هنا يبقى أخذ المال يجلب العداوة بين الابن وأبيه، بين الابن وإخوته، ممنوع في هذه الصورة. ولذلك نقول لابد من تقييد أخذ الأب لمال ابنه بقيود حتى لا ينبني على ذلك عداوة بين الأب وابنه أو بين الابن ومن أخذ هذا المال. نرجع تاني للدليل على جواز أخذ الأب من مال ابنه، الحديث أنت ومالك لأبيك، حديث يقول رواه سعيد له سعيد المنصور يعني في سننه، وابن ماجه ويصححه الشيخ الألباني، يقول عن عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يعني أطيب كسب الإنسان، أطيب ما يأكله الإنسان ما كسبه، لما تتعب بالمال وتشقى وتعرق به وتحصل وتأكل منه هذا أطيب مال تأكله، وكذلك ولدك من كسب ولدك أن تأكل من مال ولدك، تأكل عند ابنك هذا من أطيب ما تأكله. قال وإن أولادكم من كسبكم، الابن من كسب أبيه، الأب هو السبب في وجود الابن في هذه الحياة، هو الذي رباه، هو الذي علمه، يبقى على ذلك إذا أكل من مال الابن فيأكل مما تسبب فيه فهو من كسبه. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث صحيح رواه سعيد والترمذي، برضو رواه أبو داود والنسائي، إن ذكر الشيخ الألباني، بشروط خمسة: للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. الشرط الأول ألا يضره، لا يكون ضرر يقع بالابن بسبب أخذ الأب المال من ابنه، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته، يبقى الابن محتاج للمال اللي مولود عنده لحاجة من الحوائج، محضر فلوس حيدفع بها المية، حيدفع بها النور، حيدفع بها دين عليه، وبعدين جاء الأب محتاج لمبلغ من المال لحاجة من الممكن تتأخر هذه الحاجة، يبقى نقول له لا ما تضرش الابن، هو محتاج الآن لحاجة سريعة، أنت حاجتك لسه بطيئة ما هيش الآن، يبقى ليس لك أن تأخذ من الابن ما لا تحتاج إليه حال، يبقى هنا ألا يضر الابن في ذلك. الشرط الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما. مرض الموت اللي هو المرض يتوقع أنه حيموت بعده، الظن الغالب أنه حيموت، لكن المرض العادي للإنسان اللي ما يتوقعش منك في كل وقت يتوقع الإنسان الموت، ولكن في مرض نقول الغالب عليه مش حيعيش، حيموت فيه، مرض آخر قل الله يشفيه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا ألا يكون في مرض موت أحدهما، مرض الأب مرض الموت لما يأخذ من مال الابن، هنشوف بتاخد ليه من مال الابن، إما عشان يجيب دواء وعلاج وتعالج، ما فيش مال، لكن يأخذ يدخر ويحوش، طب ولما يموت الأب هيروح المال ده لمين؟ للورثة، يبقى بياخد من الابن علشان يعطي لغيره، يبقى يجلب بالعداوة والبغضاء. يقوم الابن لما يموت الأب يبقى هو متغيز وحانق على الأب، بدل ما يدعو له بالرحمة يدعو عليه، وبعدين يلاقي المال طلع من إيده، أخواته أخذوا المال، يبقى أنا عمال أحوش وأنا أشتغل وأتعب وهم يأخذوا المال. بهذه الصورة هنا تتغير النفوس والشريعة لا تأتي بذلك. فعلى ذلك في مرض الأب المخوف ليس له أن يأخذ من مال الابن ما شاء، إنما بقدر ما يحتاج من طعام من شراب من علاج مثلا. كذلك مرض الابن المخوف العكس في ذلك، الابن صار الآن مريضا، لو مات هذا الابن من اللي حيرثه؟ أولاده، عند أولاده، لكن إخوته لن يرثوا له شيء. الأب يرث القدر بتاعه فقط، مش هياخد كل المال. يبقى إذا كان في مرض الابن المخوف يبقى يتوقع المال الآن يصير للوارث، فلما الأب يأخذ منه ما شاء كأنه يتعجل أكثر من السدس الذي له إن كان للابن أولاد مثلا. يبقى على ذلك ليس الأب أن يأخذ من مال الابن في مرض موته الذي يخاف عليه أن يموت في هذا المرض، فلا يصح لانعقاد سبب الميراث. إذا كان الأب اللي بيموت حيورثه آخرون حياخدوا مال الابن لغيره، أو إذا كان الابن اللي بيموت حيطلع المال من أولاده لهذا الأب ولغيره، هذا غير جائز. الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر. يبقى الشرط الثالث من شروط إيه؟ من شروط إيه؟ نحن بنقول الأب له أن يتملك مال ابنه ما شاء، ولكن بقيود بشروط، فذكرنا من الشروط ما يضرش الابن، ما يضرش الابن. الشرط الثاني أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف، يعني يخشى عليه من الموت في هذا المرض ما يجوز له هذا المال. الثالث أن لا يعطيه لولد آخر، الظلم، الظلم أنه لا يجوز الأب من مال نفسه أن يفضل أولاده لغير سبب بعضهم على بعض من مال نفسه. يبقى إذا كان لا يجوز أن يعطي إلا بالتساوي بين أولاده، فلا يجوز له أن يأخذ من مال أحد أولاده ليعطي للباقي. يكون ابنه شغال وابنه كويس وصالح ومعه مال، يقوم يأخذ منه، أنا حقل الألف بتاعتك دي وحديها لأخوك فلان. هنا يسبب في نفس الإنسان أنه يسوءه ذلك ويضايقه، أنا أعمل واشتغل وأخويا ما بيعملش حاجة وقاعد عطلان كسلان ويأخذ المال بتاعي، ويجعل تفرقة بين الأولاد. هذا آثم الأب الذي يفعل ذلك. إذا كان من ماله هو لا يجوز له أن يخص بعض أولاده على بعض بماله، فكيف يسلب مال البعض ليعطيه للبعض الآخر؟ هذا غير جائز. يبقى لا يعطيه لولد آخر نص عليه الإمام أحمد، لأنه الأب ممنوع من التخصيص من مال نفسه، لا يعطي هدية لأحد أولاده دون الباقين، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده لآخر أولى، إنه ما يخدش مال ابنه علي ودي لابنه محمد مثلا، لا، ليس لك أن تفعل ذلك. المال مال ابنك، إذا احتجت أنت لنفسك لمال خذ، أما تأخذ من ماله تعطي الغير لا، إلا أن يسترضي ابنه ويستعطفه، يقوم يقول له أخوك فقير أخوك محتاج لمال تصدق على أخيك تساعد أخاك، يبقى يطلب فقط، أما يمد يده ويأخذ لا، ما يمدش يده ويأخذ إلا لنفقة نفسه أو من يلزمه أن ينفق عليه. رجعنا لصورة الرجل الذي أخذ للنفقة على المرأة وللنفقة على زوجته وعلى عماته. فهنا إذا كان الأب فقيرا وعنده أطفال صغار ولا يملك أن يطعمهم أو يكسوهم، ما يملكش، وأحد أبنائه كبير وهذا الابن الكبير معه مال واحتاج الأب الآن أن ينفق، جاز أن يأخذ لحاجته، حاجة الأب الآن أن ينفق على نفسه وعلى من يلزمه نفق عليه، والابن لا يفعل، جاز أن يأخذ لينفق على هؤلاء مش ليعطي لهؤلاء. يفرق بين يأخذ لينفق، يبقى حيجيب لهم أكل حيجيب لهم شرب، الحاجة التي وجبت على هذا الغني أن يعطي فلم يفعل، يبقى جاز الأب أن يأخذ من ماله لينفق على هؤلاء، لكن يأخذ ليعطي إنه حاخد منك فلوس عشان أديها لأخوك فلان كده من غير حاجة ولسبب، هذا غير جائز. رابع شرط أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه، فاعتبر ما يعين وجهه. يعني عايز يقول الأب مد إله على مال الابن، حنقول يمكن واخد المال الآن دي حاجة من الحوائل وحيرجحها مرة ثانية على وجه الدين أو على وجه الامتلاك، يبقى هنا توضيح، إذا الأب قال والله أنا هاخد المال ده هاخده، أنا محتاج هذا المال أخده، يبقى على ذلك صار لهذا الأب. إذا أخذه ولم يقل هذا الشيء ولم يكن في نيته ذلك، يبقى على ذلك كأنه حاله الدين، الدين اللي على الأب. يبقى هنا الصورة، لو أن الأب أخذ من مال الابن مالا، هذه الألف دي هاخدها علشان أنا محتاجها الآن، ولم يقل لأملكها أخذها أملكها، ثم مات الأب، جاز للابن أنه يطلب من إرث الأب أنا لي عند أبي مبلغ كذا، لما خدها ما خدهاش على أنه يملك، ما قالش نأخذها أملكها، فجاز له أنه تكون يأخذها من الإرث دينا على الأبي. لكن إذا الأب قال له أنا خدت 100 جنيه دي عشان أجيب أكل لإخواتك ولأمك وأجيب لهم كذا وأجيب كذا، يبقى كأنه ملك هذا المال الآن، يبقى بالقول يملكه أو بنيته في ذلك. خامس شرط، أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، لأنه لا يملكه إلا بقبض. الصورة إنه الأب حياخد من مال الابن مبلغ عشان يجيب غدا، يجيب عشاء، يجيب ثوبا يكسو ونحو ذلك، جاز له ذلك. لكن انه يتملك ما في ذمته، ما في ذمته هنا ايه معناها؟ قال للابن سلفني 1000 جنيه محتاج، الابن سلفه ال1000 جنيه، بعد ما استلفها بقى قال للابن انت عايز مني 1000 جنيه، خلاص مالكش عندي حاجه، مش حاجه ملكتها انت ومالك ولي ابيك. هنا أقول لا، ما ينفعش، ما ينفعش هذا الشيء. ليه ما ينفعش؟ هذه حيلة، حيلة يحتال أنه يسلب الابن ماله. المرة دي سلفني 1000 وسلفني 2000، ابن بعد كده مش هديله حاجة ولو محتاج، هيخبي المال عنهم. أيضا لعل الأب في وقت ما يأخذ المال يقول للابن أنا عايز 1000 جنيه ومش هديها لك تاني، لعل الابن يستكثر، هتعمل إيه بالألف جنيه؟ مش مانتش محتاج لهذا الشيء، لا معيش، يقصد معيش لك أن أعطيك هذا الشيء، أو خد 100 بس كفاية، ويرضى بأنها تضيع لك ما يرضاش ليها 1000 جنيه. فلو أنه جاز للأب أنه سلفني يا ابني 1000 وبعد كده ملكش عندي حاجة أنت ومالك لأبيك، يبقى هنا وسيلة أن الأبناء ما حدش يدي له حاجة، مش هيعطي حاجة، يبقى أتت بعكس ما تريده الشريعة. فلذلك يقول لك لا ملكش، وأنت الأب الذي استدنت من ابنك ماله ليس لك أن تبرئ نفسك. تبني نفسك معناه انك تقول لابن مالكش عندي حاجه، خلاص المال ده اعتبره مات اعتبره كذا. حتى لو ان الابن وافق الاب عن كره لذلك كنوع من بر الوالدين، ولكنه لم يرضى في نفسه بهذا الشيء، فمات الاب فللابن ان ياخذ من الارث هذا المال، لانه لما اعطاه الاب اعطاه على وجه القرض وليس على وجه التملك والاخذ بغير عوض. يبقى لا يصح للابي أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ما في ذمته من دين ولده، ما في ذمة نفسه، يعني ما في ذمة نفسه، إن استدان من الابن مالا فصار هذا المال في ذمة الأب، فإذا به بعد ذلك يقول أنا تملك، له لا، لما أخذته أخذته على غير هذا الوجه، فليس لك أن تتملكه الآن. الذي تتملكه العين، تأخذ عين اللي تأخذ 10 جنيه، تأخذ 5 جنيه، أما دين عليك لهذا الابن وتقول له خلاص ضاع عليك، ليس لك ذلك. ولا أن يبرئ نفسه، ولا أن يبرئ نفسه، يعني ليس للأبي أن يبرئ نفسه، أنه يأخذ الدين ويقول للابن لا أنا ملكت هذا المال، ولا يقول له أن أنا أبرأت نفسي مش هرجع لك حاجة مثلا. كإبرائه غريمه، كإبرائه يعني يبرئ نفسه كإبرائه غريمه. يجوز للأبي إذا كان استدان منه إنسان مالا أبرأه، قال له لا أنا أبرأتك، لكن يبرئ نفسه لا، ليس له أن يبرئ النفس من دين الولد، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه. يعني يقصد إيه هنا؟ اللي لا يملكه إلا بقبضه المال الذي هو دين على الوالد، المال اللي دينه، هل هو موجود الآن هذا المال؟ ليس موجودا، يبقى هو في ذمة الأب. فلما يجي يقول أنا أبرأت نفسي، أبرأت نفسك من أنت، يلزمك أن تدفع لي هذا المال. تقول أنا تملكت هذا المال، ما اديته ليش عشان تتملكه مني، رد المال وبعدين أطلب ما تتملكه بعد ذلك. فده قوله، لأن الولد لا يملكه، يعني لا يملك ما في ذمة أبيه إلا بقبض، فليس الأب أن يبرئ نفسه من هذا الشيء الذي لم يقبضه الإب. ده المعنى في الكلام. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. دي نقطة تانية مهمة جدا، إن أمر بر الوالدين، بر الوالدين، الابن ما يجرحش أباه بأي كلمة تؤذيه، لا يجرح أباه ولا يجرح أمه بأي شيء، ولو حتى بقوله أنا عايز منك كذا. الابن يسلف أباه، يسلف ابنه مال، أمه مالا، وبعدين يقول هات اللي عليك. لا لا، ممكن تقولها لأي إنسان إلا الأب والأم، ما تقولش الأب والأم أبدا هات اللي عليك. وإذا طلب تطلب برفق، وتطلب بشيء من الهدوء والطيبة، إن والله أنا محتاج لمال، إذا كان المال اللي استلمته مولودا يعني إذا حبيت ترجعه لي. يبقى كلام فيه أدب مع الأب ومع الأم، وفيه بر للوالدين، وفيه تخييل، يعني إذا حبيت ترجعه لي فأنا محتاج الآن، من غير ما يكون فيه ضغط، ما يكون فيه تعزير أو إذلال للأب والأم بهذا الشيء. يبقى ليس للولد أن يطالب الأب ولا الأم بما في ذمة أحدهما من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك. وقيمة المتلف يعني إيه؟ الأم خدت من ابنها صحون تأكل فيها، وقعت اتكسرت، شهاتي تمنه ادفعي تمن الذي كسرتيه، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، تؤذيها بهذا الكلام. لو هي فعلت وأنت أخذت خلاص، لكن أنت اللي تطلب من الأب والابن هات تمن الحاجة اللي أنت كسرتها، هنا لا، هذا قيمة المتلف وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبي. والإنسان الذي يكون نفسه بهذا الصفاء وبهذه الطيبة حري بأن يعطيه الله سبحانه ولا ينقص ماله، يعني هذا الشيء تلف عليه وأنت بطيبة نفسك سامحت في هذا الشيء ولم تؤذي الأب ولا الأم بشيء، تنالك بركة دعوة الإثنين، فالله عز وجل يخلف عليك خيرا من ذلك كثيرا. بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. راجع تاني لمسألة أن الأب استدان من الابن ماله، أو كان للابن عند أبيه مال، فعلى صورة من الصور كقيمة متلف كأمر من الأمور، الآن في حياتي بنقول له ما تطلبش من أبيك ولا تؤذيه بهذا الشيء، إلا على وجه تترفق به وإنك لا تؤذيه بكلام يؤذيه. فرضنا أن الأب مات، جاز للابن الآن بعد وفاته أن يطالب باقي الورثة، أنا كنت مسلف أبي مبلغ كذا من المال وهو لم يعطي لي، طب ما طلبتش لي في حياته؟ يقول له عشان ما أزهوش حتى لا أزيه بالطلب، يبقى الآن له أن يدخل في أخذ ماله مع الديانة وبعد ذلك يوزع الميراث بعده. يبقى إذا مات الأب أخذه لابنه من تركة الأبي من رأس المال، من رأس المال يعني قبل اسمة المال، قبل اسمة المال من رأس المال، زي غيره من الديانة يطلب المال بتاعه وبعد ذلك يوزع الباقي على الورثة، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه. حق ثابت يعني على الأبي ما فيش تهمة فيه، يعني مش هنقول أن الابن الآن بيطالب بيقول أبويا كان قال لي حديك مبلغ كذا، الآن أخذ هذا المبلغ طالما أبي مات كان حقه، زي ما كتير من الناس يقول والله أبويا مات وكان وعدني أنه حديني 1000 جنيه هاخدها من الميراث قبل ما يخص، نقول له لا، ده كان في حياته وعدك هذا الشيء وتوفي، فليس لك أن تأخذ شيئا، ولكن أنت كغيرك في الميراث. قال لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، كدين الأجنبي، كدين الأجنبي يعني زي ما إنسان أجنبي جاء يطلب إن أنا كنت عايز من أبوك مبلغ كذا بتدفعوا له، كذلك الابن إذا ثبت إنه له عند الأبي هذا من غير تهمة. وله مطالبته بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. وله، يبقى هنا ليس للولد، وله يعني للولد، للولد، يبقى له هنا عايد على مين؟ على الابن. له أن يطالب الأب. فرضنا الابن مريض مسكين فقير محتاج لمال ولا يقدر على الكسب، إنسان مشلول مثلا، إنسان عاجز عن الكسب، وبعدين أبوه معه مال، فللابن أن يطلب من أبيه أن يجيب لي طعام، يجيب لي شراب، يجيب لي كسوة، لو لأنه عاجز عن الكسب في هذه الحالة، قال لفقره وعجزه. لكن غير ذلك ليس الابن أن يطالب الأب، طالما أن الابن يقدر على العمل ويقدر على الإنفاق على نفسه، يبقى ليس له أن يطالب إلا لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. يعني عايز يقول هنا أنه لو أن إنسانا غنيا وخشي أنه لو توفي يجي الورثة يتعاركوا واشتجروا في الميراث ويحرم بعضهم بعضا، مثلا واحد عارف من حال أبنائه أنه لو هو مات هيتعاركوا مع بعض وبعضهم قوي هياخد الورث ومش هيدي للتانيين حال، هل له أن يقسم في حياته؟ ذكر هنا أنها من باب ما يباح، يباح، ما قالش يستحب ولا قال يجب، لا يجب على الأب أن يفعل هذا الشيء ولا يستحب له، لأن المال مال الأبي، ماله في حياته، طول ما المال ماله هيتصرف في هذا المال بصدقات بغيرها، إذا وزع هذا المال مش عارف يتصرف في هذا المال بشيء، فعلى ذلك المال وهو في يدك تتصرف فيه بما تشاء، لما صار إلى غيرك مش هتقدر تتصرف فيه نفس التصرف الماضي. لكن يباح، دي أقل الحالات اللي يقال في الأحكام التكليفية يباح، يباح له هذا الشيء أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. أزم فاصل. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثه. يبقى هنا ذكرنا أنه يباح له، ما يستحبش ولا يجب عليه، وإنما يباح ذلك أن يقسمه، والأفضل أن الإنسان لا يفعل ذلك، الأفضل أن لا يفعل ذلك، الإنسان هو في حياته يظل المال ماله لأنه لا يدري، لعله يقسم ماله بين الورثة فإذا بكل منهم يأخذ ماله يتصرف فيه بما يشاء، ويصير الأب بينهم ليس له شيء، يمنون عليه ولا يعطونه شيئا، كما نرى كثيرا ممن يصنع ذلك ويصير عالة بعد ذلك ليس عنده شيء. والأفضل أن الإنسان معك مال تعرف المواريث إن إذا مت قسموا بينكم على كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا داعي للقسمة في الحياة. لكن إذا فعل الإنسان لا يحرم عليه، لا يحرم عليه. يباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل، على فرائض الله، يعني عايز يقول أن القسمة اللي في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى على ذلك إذا قسم في حال حياته هذا الذي يكون بعد وفاته فليكن على هذه القسمة. هنا هل يلزم؟ هل يلزم أن الإنسان لو أعطى عطية أنه يقسم على قسمة المواريث، ولا لا يلزم هذا الشيء؟ أهل العلم لا يختلفون في استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل، لكن الخلاف أني تسوية، أني تسوية، هل التسوية على نصيبهم في الإرث ولا تسوية لها معنى آخر؟ فيذكر ابن قدامة يقول كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل، التسوية بين الأبناء، لا كلام إبراهيم النخعي، يقول كانوا يستحبون، يعني السابقين قبلهم من الصحابة ونحوهم، كانوا يستحبون التسوية بين الأبناء، قال حتى في القبل، حتى ما يقبل ابنه يقبل الباقين، كانوا يحبون ذلك. يقول ابن قدامة التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا جيد، إنه إذا كان حيقسم الإرث في حياته فلتكن القسمة هي القسمة التي بعد وفاته، ولكن هل يؤخذ من ذلك أنه يجب على الأب إذا أعطى الأبناء في حياته هدايا إنه يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل يجب ولا يستحب ذلك ولا إيه الأمر؟ في مذهب الإمام أحمد الراجح أنه يلزم ذلك، أنه يقسم على للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك يقول ابن قدامة التسوية المستحبة أن يقسم بينهم على ذلك. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، ده كلام الجمهور أنه يعطي للبنت زي الولد. هنفرق بين مسألتين، مسألة الأب بيوزع المواريث في حياته، يبقى عنده بيت عنده أراضي عنده كذا عنده مال عايز يوزعه عشان ما يختلفوش بعد الوفاة، يلزمه أن يقسمه القسمة الشرعية اللي هي للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لا، ما هواش بيقسم الميراث ولا غيره، هو جايب هدايا لعياله، جايب هدايا لعياله، هيدي لذا حاجة ولذا حاجة، هل يلزمه أنه يسوي بينهم؟ كلام الحنابلة واضح أنه فيه الميل لهذا الشيء، فيذكر بقدامة أن التسوية المستحبة هي أن يقسم بينهم على حسب ما قسمه الله عز وجل في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كلام ابن قدامة فيه إشارة إلى استحباب التسوية بين الأولاد في العطية، والتسوية التي يقصدها أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الهدايا في العطية. كلام صاحب الكتاب هنا بيقول يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، إذا كان هيقسم الميراث، لكن واضح أن باقي كلامه يميل إلى ذلك في الميراث وفي غيره، ولذلك يقول ويلزمه أن يعطيهم حتى يستوى، يلزمهم أن يعطيهم حتى يستوى. يبقى على ذلك هنا الاختيار في هذا الأمر أن الإنسان إذا كان سيقسم المال على أولاده، المال الذي لو توفي هم هيقسموه، يبقى يجب عليه أن يعدل بينهم بقسمة الله سبحانه وتعالى في تعالى في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان سيعطي عطايا وليس هذا في مرض موت ولا غيره، فالراجح أنه يجوز له أن يعطي للذكر مثل الأنثى، وده قول جمهور أهل العلم، ويجوز له أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا جائز وهذا جائز، لعدم الدليل المنصوص عليه على أنه يعطي الذكر مثل الأنثيين مثل حظ الأنثيين في العطايا والهدايا. بل واضح في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم، سووا، وهذا حجة للجمهور أنه في الهدايا يجوز أن يعطي البنت مثل الولد، كأن إنسان بيعطي لابنه ولابنته هدايا، جايب هدية لدي وهدية لدي، فجاب للولد زي الأنثى، الراجح أن هذا جائز. جاب للولد ضعف ما أعطى الأنثى، يجوز هذا الشيء، يبقى في العطايا في الهدايا جائز، أما في قسمة المال كمواريث في حال حياته لا، هنا هذا صار بيتعجل الآن، اللي كان حيوزعه بعد الوفاة بيوزعه الآن، يبقى يلزمه أن يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. دي فيها تفصيل حنرجعها المرة الجاية إن شاء الله. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وأقم الصلاة.